بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله تحريم الغدر، قال رحمه الله تعالى: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم الغدر: قوله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، وفي رواية يعرف بها أو يعرف به، وفي رواية لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة، وفي رواية لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره. ألا ولا ألا ولا قد، يعني بقدر غدره الذي غدر. نعم. يرفع اللواء ليكون مناسبا لفضيحته ومعرفة الناس به. وأعظم هذا الغدر ما يقع من الراعي لرعيته، حيث يغدر الراعي برعيته فيكون غدره أشد أنواع الغدر، وفضيحته تكون أعظم أنواع الفضائح. نعم. ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. قال أهل اللغة: يعني أعظم غدرا من أمير عامة، يعني الأمير العام، الأمراء الذين يخونون رعيتهم ويكذبون عليهم ولا يحققون لهم مآربهم ومطالبهم، فهؤلاء أشد الناس غدرا، لأنهم أخذوا العهود والمواثيق من الناس على أن يؤدوا حق الله سبحانه وتعالى فيهم فيغدرونهم بذلك. نعم. قال أهل اللغة: اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب. يعني الراية العظيمة لا يمسكها إلا من تصدر للحرب فيحملها ليدل على مكانته وموضعه حتى يتبعه من أراد الغزو معه. نعم. أو صاحب دعوة الجيش. نعم. ويكون الناس تبعا له. ويكون الناس تبعا له. نعم. قالوا: فمعنى لكل غادر لواء أي علامة يشهر بها في الناس. نعم. لأن موضوع اللواء الشهرة، مكان الرئيس علامة له. نعم. وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة تنصب الألوية في الأسواق لتدل على يعني الأماكن الخاصة بما يريدون عرضه في هذه الأسواق. نعم. لقدرة الغادر لتشهيره بذلك. وينصبونها نسبة لمن يغدر ليعرف بين الناس وفي أوساطهم أن هذا مرتكب هذه الجريمة. نعم. قالوا أما الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يوفي به. نعم. يقال غدر يغدر بكسر الدال في المضارع. وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة، لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير ولذلك يعني يعاقب يوم القيامة بإشهار أمره بين الناس بما وقع من غدر منه. نعم. وقيل لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء. نعم. كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك، والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر. نعم. وذكر القاضي عياض رحمه الله احتمالين، إحداهما هذا، وهو يعني أن الغرض من شهرته إظهار قدر هذا الأمير وبيان أنه غدر بمن عملوا معه حيث وعدهم ولم يفي لهم بما وعد. هذا أحد المعاني لهذا الحديث. والمعنى الثاني التحذير من الناس أو التحذير الناس من أنهم يغدروا بالأمير ولا يوفوا بيعة الأمير، فإن توفية بيعة الأمير مطلوبة منهم ومشروطة عليهم وأعمالهم معلقة بوفائهم له. نعم. قال إحداهما هذا، وهو نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار وغيرهم، أو غدره للأمانة الأمير ومن ناحية الإمام. نعم. والاحتمال الثاني أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام على العكس من الحالة الأولى. الأولى كانت خاصة بالإمام والثانية خاصة بالرعية. نعم. فلا يشق عليه العصا ولا يتعرض. فلا يشق عليه العصا يعني لا يخالفه. ولا يتعرض لما يخاف حصول فتنة بسببه. والصحيح الأول والله أعلم. يعني والظاهر أن الحديث إنما يتناول النوع الأول وهو غدرة الإمام. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الخداع في الحرب. باب جواز الخداع في الحرب، يعني لما كان من أعمال الحرب الكر والفر والإقبال والإدبار ساغ للإمام ولمن يقوم بأعمال الحرب والجهاد الخداع، حيث يوهم الناس بفعل شيء وهو يفعل خلافه، وحيث يبدي لهم أنه يفر وهو يتحيز إلى فئة ليكر عليهم وليأخذهم على غرة وغير ذلك من أساليب الحرب. والحرب خدعة، يعني من مهامها ومن أساليبها أن يجري فيها الخداع حتى ينتصر ويغلب على أعدائه. فهنا الحرب الخدعة مستساغة في أثناء الحرب، ولا يعد ذلك يعني من الكذب أو من الغدر، بل هو من عمل الحرب. ولهذا قيل الحرب خدعة، والشارع يجيز ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم الخدعة في الحرب حيث طلب من بعض من ساهم معه وشاركه في الحرب أن يخذل عنه وأن يوهم المشركين بغير ما هو الظاهر، كما حدث ذلك في غزوة الأحزاب يوم أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم من نعيم وغيره أن يخذلوا، وجاءوا إلى بعض العرب الذين شاركوا في هذه الغزوة وطلبوا منهم وأفسدوا فيما بينهم وبين يهود، وطلبوا منهم أن يهود أو أخبروهم بأن يهود ستطلب منهم أناسا أو عددا يأخذونهم على أنهم يحفظونهم عندهم ليستعينوا بهم ويتقوى بهم على القتال، وأخبروا هؤلاء بأن يهود ستطلب منهم ذلك لأنها اتفقت مع النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذهم أسارى. فلما أفسدوا فيما بينهم كان ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى هزيمة الأحزاب، وهذا من الخدعة التي استخدمت في تلك الغزوة وفي ذلك الحرب. فأساغ لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخدموا الخدعة ليدفعوا بها عن المسلمين شرهم ويبعدوهم ويفرقوا كلمتهم. ومن هنا عقد الإمام النووي هذا العنوان وقال إن الخدعة تجوز وتسوغ أثناء الحرب لأنها من أساليب ومن وسائل النصر. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا علي بن حجر السعدي وعمر الناقد وزهير بن حرب، واللفظ لعلي وزهير. قال علي أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان. قال: سمع عمرو جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. الحرب خدعة. نعم. نعم. قال: وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. الحرب خدعة يعني من أساليب ووسائل الحرب استخدام الخدعة. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب جواز الخداع في الحرب قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة فيها ثلاثة لغات مشهورات. يعني كلمة خدعة فيها ثلاثة لغات بفتح بالفتح والسكون او بالضم والسكون او بالضم والفتح. نعم. خدعة وخدعة وخدعة. نعم. اتفقوا على ان افصحهن خدعة. افصحهن بفتح الخاء واسكان الدال. خدعة. نعم. بفتح الخاء واسكان الدال. قال ثعلب وغيره وهي لغة. وثعلب طبعا في كتابه الفصيح فصيح اللغة قال ان افصحها خدعة ويقال خدعة ويقال خدعة. نعم. قال ثعلب وغيره وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم قال الحرب خدعة. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام من أفصح العربي صلى الله لهجة ولغة فكانت هذه من أفصح ما قيل. نعم. والثانية خدعة بضم الخاء وإسكان الدال والثالثة بضم الخاء وفتح الدال خدعة. خدعة. نعم. واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع. نعم. إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. يعني إذا كانت الخدعة تؤدي إلى نقض العهد أو نقض الأمان فعندئذ لا تحل لأن هذه الوسيلة في هذه الحال تنقض أصلا. والمؤمنون عند شروطهم. لكن إذا كانت هذه الوسائل توصل إلى النصر وإلى هزيمة الكفار فلا بأس من استخدامها. نعم. قال وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء. والكذب هنا قد يراد به المعاريض وليس المراد به الكذب الصريح. والكذب الصريح هو القول بخلاف الواقع أو قول ما يخالف الحقيقة. أما إذا كان في القول نوع من المعاريض بأن يكون الكلام يحمل أكثر من معنى وظاهره أنه يراد به المعنى القريب والمتكلم يريد المعنى البعيد فهذا لا يسمى كذبا في الحقيقة وإنما هو ضرب من ضروب المعاريض. وقد جاء في الحديث إن من المعاريض لمندوحة عن الكذب. وقد استعمل هذا في كثير من المواقف، ومن أظهرها ما جاء عن إبراهيم عليه السلام أنه لما دعاه قومه للخروج معهم إلى أعيادهم وإلى حضور آلهتهم فقال إني سقيم، وظن القوم أنه أراد سقم الجسم وهو في حقيقته يريد سقم القلب من شركهم ومن كفرهم، فقال إني سقيم. وكذلك لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يكسر أصنامهم أخذ الفأس بيده وكسر الأصنام وترك كبيرهم، يعني كبير الأصنام ما كسر. ولما سأله قومه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وإبراهيم عليه السلام أراد بكبيرهم يعني إصبعه الإبهام ومعها السبابة والوسطى، لأنه مسك الفأس بهذه الأصابع الثلاثة والإبهام أكبرهم، وأراد بأن الذي فعل بآلهتكم هذا يعني الإبهام الأكبر والأصبعين السبابة والوسطى، ويقال ولولا السبابة والوسطى والإبهام ما أخذت الفأس ولا كسرت الأصنام، فهو أراد بها أصابعه ويده، وهم كانوا قد فهموا أنه أراد أن الصنم الأكبر هو الذي قام بتكسير سائر الأصنام. وهذا أيضا كان من المندوحة وليس من الكذب. والموقف الثالث من مواقفه صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله النمرود عن سارة زوجته التي كانت معه ما علاقته بها، قال هي أختي، وأراد بها أخوة الدين وأخوة الإيمان والإسلام، لأنه لو قال هي زوجتي لغار النمرود ولقتله وقضى عليه. فقال هذه المقالة من باب المعاريض، وإن في المعاريض لمندوحة من الكذب. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم لما كانت منزلته عالية وكبيرة وهو أسمى وأعلى من أن يستخدم المعاريض أعدها من الكذبات، فقال إنه كذب ثلاث مرات، ثلاث كذبات، والواقع أنه لم يكذب وإنما استخدم المعاريض. ففي الحرب يسوغ أن تستخدم المعاريض من أجل أن يخدع الأعداء ويقعوا في شر باطلهم، وينصر الله جل وعلا الجيش و عباد الله تعالى على أعدائهم. نعم. قال: وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء، أحدها في الحرب. قال الطبري: إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب، فإنه لا يحل. هذا كلامه. والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب، لكن الاقتصار على التعريض أفضل، والله أعلم. يعني لو اكتفى بالمعاريض يكون أولى من الكذب الصريح، ومع ذلك لو كذب كذبا صريحا فإنه يسوغ ما دام الغرض منه والغاية منه الوصول إلى الحق. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال: حدثنا أبو عامر العقدي عن المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا. واسألوا الله العافية. لا تمنوا لقاء العدو، يعني ليس لقاء العدو غاية وهدف، وإنما هو أمر يحمل الناس عليه ويجبروا عليه، ولذلك ينبغي لهم أن يلقوا العدو وهم متوكلون معتمدون على الله سبحانه وتعالى، يسألون الله جل وعلا النصر، ويسألون الله سبحانه وتعالى العافية، لأن لقاء العدو من حيث هو أمر ليس بمحمود ولا محبوب ولا مستحب، لأنه ابتلاء منه سبحانه وتعالى للمؤمنين، لذلك عليهم أن يصبروا عند اللقاء ويسألوا الله سبحانه وتعالى العون والعفو والعافية، لأن هذا اللقاء ليس من ما يحبه أو ما تحبه النفوس وما تتمناه. نعم. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية والمراد بالحرورية الجماعة أو الطائفة التي خرجت، الفئة التي خرجت على الإمام، خرجت على عثمان رضي الله عنه وخرجت على علي رضي الله عنه، وسموا نفسهم بالحرورية لأنهم نزلوا قرية حرورة، وهم معروفون عند المسلمين بالخوارج الذين خرجوا على الأئمة، خرجوا على عثمان رضي الله عنه وخرجوا على علي رضي الله عنه. نعم. فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذه الخطبة التي كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بها الغزو والجهاد، وكان عليه الصلاة والسلام يغزو العدو، إما يغزوهم بكرة ويغدو بهم، وهذا إذا كان العدو غير مسلمين فإنه كان يبيتهم، يعني من الليل يهيئ نفسه لقتالهم، حتى إذا طلعت الفجر حتى إذا طلع الفجر أمسك وأنصت، فإن سمع أذانا كفى وإلا أغار عليهم. ما داموا لا يصلون معنى أنهم غير مسلمين، فيغير عليهم ويبدأهم بالقتال. لكن إن كانوا أو إن لم يغر عليهم في الفجر ينتظر حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس وراح النهار يغزوهم بالرواح. وكان يخطب في أصحابه ويحثهم ويطلب منهم أن يقاتلوا في سبيل الله، وأن يقاتلوا لتعلى كلمة الله، وأن يقاتلوا وهم صابرون، لا يفرحوا بلقاء العدو ولا يتمنوا لقاء العدو، وإنما يسألون الله سبحانه وتعالى العافية على هذه البلوى التي ابتلوا بها، ويستعينوا بالله جل وعلا ويسألوه سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة العفو والعافية. نعم. قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي، وقوله تحت ظلال السيوف يعني أن الجنة يستوجبها المسلمون عندما يقاتلون، فإنه متى ما قاتلوا العدو إن استشهدوا فهذه الشهادة يحظون بها ويفرحون بها، وإن انتصروا فإن الله تعالى يثيبهم على النصر بأن يدخلهم الجنة. نعم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب. اللهم منزل الكتاب يعني القرآن، ومجري السحاب يعني المنزل المطر. نعم. وهازم الأحزاب. هازم الأحزاب، لأن الهزيمة والنصر بيده سبحانه وتعالى. اهزمهم. أهزمهم. أهزمهم وانصرنا عليهم. وانصرنا عليهم، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن ينصره على أعدائه، لأنه إنما يجاهد من أجل إعلاء كلمة الله. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا لقاء العدو، أصلها لا تتمنوا، يعني بتاءين حذفت إحداهما تخفيفا. لا تمنوا، لا تمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا. وفي الرواية الأخرى لا تتمنوا لقاء العدو، هكذا جاءت بالتائين يعني. نعم. وفي الرواية الأخرى لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيور. قال إنما نهى عن تمني لقاء العدو ولما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة، وهو نوع بغي، وهو نوع من البغي. نعم. وقد ضمن الله تعالى لمن بغى عليه أن ينصره لمن بغي عليه نعم، أن ينصره، ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره، وهذا يخالف الاحتياط والحزم. نعم، لأنه ينبغي أن نهتم بأمر العدو ولا نستخف به، بل علينا أن نأخذ كل الأسباب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالنصر. نعم. قال وتأوله بعضهم على النهي عن التمني في صورة خاصة، وهي إذا شك في المصلحة فيه وحصول ضرر، وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة. نعم. والصحيح الأول، ولهذا تممه صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم واسأل الله العافية. نعم. وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية، وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية العامة لي ولأحبائي ولجميع المسلمين. آمين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإذا لقيتموهم فاصبروا، فهذا حث على الصبر في القتال، وهو آكد أركانه، آكد أركان الجهاد هو الصبر، ولهذا جاء يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم. قال وقد جمع الله سبحانه آداب القتال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فطلب منهم الثبات والصبر والدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، فمعناه ثواب الله والسبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله. ومشي المجاهدين في سبيل الله فاحضروا فيه بصدق واثبتوا، فاحضروا فيه بصدق واثبتوا حتى تحصلوا على هذا الجزاء ألا وهو الجنة. قوله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس إلى آخره، وقد جاء في غير هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس. قال العلماء سببه أنه أمكن للقتال، أنه أمكن للقتال لأن حرارة الشمس في الظهيرة قد انكسرت وهي أرفق بالنسبة للمقاتلين، فكان ذلك أنسب من القتال أثناء شدة الحر. نعم. قال فإنه وقت هبوب الريح ونشاط النفوس، وكلما طال ازدادوا نشاطا وإقداما على عدوهم، وقد جاء في صحيح البخاري أخر حتى تهب الأرواح. أخر حتى تهب الأرواح يعني بعد زوال الشمس وقت الرواح. نعم. وقد جاء في صحيح البخاري أخر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلاة. قالوا وسببه فضيلة أوقات الصلاة والدعاء عندها، يعني أنه يبدأ القتال بعد أن يؤدي الصلاة، صلاة الظهر، لأنها بعد الزوال مباشرة. نعم. قوله ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. قال فيه استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار، والله أعلم. قوله عن أبي النضر عن كتاب رجل من الصحابة قال الدارقطني هو حديث صحيح. قال واتفاق البخاري ومسلم رحمهم الله على روايته حجة في جواز العمل بالمكاتبة والإجازة. يعني هذا القول فيه بيان أن أدوات التحمل وطرق التحمل منها الكتابة، منها التحديث، ومنها القراءة، ومنها الكتابة، وكلها وسائل في نقل الحديث، وهي سائغة جائزة، لأن هذا كله استعمل منذ الزمن الأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه، ومرة كتب لهم كما أمرهم بأن يكتبوا لأبي شاه، وكان يكتب لبعض الأمراء ويطلب منهم أن لا يفتحوا الكتاب إلا بعد مسافة معينة ليعرفوا ما يطلب منهم. فالكتابة أحد أسباب ووسائل التحمل، ويجوز استخدامها ولا شيء في ذلك. نعم. قال وبه قال جماهير العلماء من أهل الحديث والأصول والفقه، ومنع الطائفة الرواية بها، وهذا غلط، وهذا غلط ممن منع، لأنه لم يستوعب وسائل وطرق التحمل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.